مالك عم المحبط مكتئب ليه النهارده؟ مفيش يا عم، النهارده اول يوم ليا شغل في معرض العربيات ده. الناس دي بتاعت الاداره دي في حاجه غلط في عقلها، انا مش عارف الدنيا اتغيرت كده ليه. العميل دخل لي من هنا ببيع له العربيه وبشرح له مميزاتها وبقول له قد ايه السربنتينا والكتاوت بتوعها احلى عربيه في العالم، لقيت لك الراجل ده مره واحده مش عايز يشتري، وبتوع المعرض رفضوني ومش فاهمين ان السر كله في البيعه هي السربنتينا والكتاوت. مش عارفين ان سر البيعه في السربنتينا والكتاوت. والله الناس دي ما بتفهم حاجه. سربنتينه ايه يا عم وافكار ايه؟ انت لازم تبقى عارف ان البيع مش بس ان انت تتكلم مع العميل وتقول له سربنتينه ومش سربنتينه. البيع ده ليه فن ومهاره، البيع ده ليه تقنيات واساليب انت لازم تبقى فاهمها كويس علشان تعرف تقفل بيها الصفقه وتكون بياع ماهر وناجح. جزء كبير جدا من نجاح المؤسسات بيعتمد على ان هم يكون عندهم بياعين مهره، ومن الواضح ان انت اثبتت فشلك من اول يوم. النهارده هنتعلم ازاي تكون بياع ماهر، وازاي تكون اكتر شخص بتعرف تلبي رغبه العميل وتقفل الصفقه بطريقه ناجحه. ما تيجوا نبدا؟ مساء الخير عليكم يا جماعة في حلقة جديدة من برنامج الكسيب. النهاردة موضوعنا من أكتر الحلقات اللي هتكون شيقة. النهاردة موضوعنا هيعلمنا شيء مهم في حياتنا، جايز يكون هو السبب في تغيير حياتنا للأفضل، لأنه هيخلينا عندنا قدرة أو طريقة تفكير هتغير لنا حياتنا وهتدينا مفتاح من المفاتيح الذهبية في أن احنا نوصل بيه للنجاح جوه حياتنا. النهاردة موضوعنا هيكون بيتكلم على إزاي تكون أفضل بياع ماهر، إزاي تبيع أي شيء لأي شخص، إزاي تعرف تفهم عقلية الشخص اللي قدامك وتعرف تنهي الصفقة، إزاي تعرف تقفل الديل وتوصل للبيعة بطريقة ناجحة وطريقة صائبة. إنك تكون بياع ناجح ده شيء مش سهل خالص. كل شيء في الحياة أساسه هو البيع. أي شركة بتؤسس وبتنشأ أساس دخلها هو المبيعات، فبالتالي الشخص اللي عنده قدرة على أنه يكون عنده المهارة البيعية ده بيبقى من الأشخاص الناجحين جدا، بيبقى من الأشخاص اللي قيمتهم عالية جدا في السوق. علشان كده كل ما بنطور من مهاراتنا في البيع وبنعرف إزاي نبقى أمهر البائعين اللي بيقدروا يحققوا صفقات بمبالغ ضخمة، بنقدر نجني الأموال ونحقق شهرتنا ومجدنا، وفي نفس الوقت بنحقق بيهم تميز في جزئية كل الشركات والمؤسسات عايزاها بما فيها مشروعك اللي انت هتنشئه، لان هيكون اساس دخله هو انك تعقد الصفقات اللي بتؤدي الى مبيعات ناجحة، اللي بتؤدي الى غنى المؤسسة، لان هو ده الحنفية ومصدر الدخل اللي بيجيب فلوس لاي مشروع، هو مبيعات المنتج او الخدمة اللي بتقوم بيها. فسواء انت شغال في شركة عقارية او شغال في شركة بتبيع منتجات او بتبيع خدمات، فاهم شخص هو اللي بيجيب الدخل، واللي بيجيب الدخل هو البياع الشاطر، البياع اللي عنده من اللباقة انه يعرف ينهي الصفقة بطريقة سهلة وسلسة. وده بيحصل عن طريق انك تتعلم وتفهم ازاي تعرف تفهم عقلية العميل اللي قدامك بثلاث خطوات اساسية. اول حاجة هنتكلم فيها النهاردة في موضوع ازاي تكون بياع شاطر وماهر، هو تفهم عقلية العميل عن طريق ان هو بيشتري المشاعر. شراء المشاعر ده من اهم النقاط اللي احنا لازم نستوعبها علشان تعرف تتم البيعة بنجاح. العميل المستهدف اللي انت بتبيع له او اي خدمة او اي منتج، لازم تبقى فاهم ان هو اهم شيء عنده هي ليس شرح المنتج او شرح الخدمة، ولكن طريقة قرايتك لهو الرغبة بتاعته في شراء الحاجة دي. انك توصل له انه لما يشتري الشيء ده هيلبي مشاعر معينة عنده، سواء المشاعر دي مشاعر ذكريات بشيء معين كان بيربطه بصغره، سواء المشاعر دي عن طريق انها تحقق له السعادة، سواء المشاعر دي عن طريق انها تسبب سعادة لفرد من افراد اسرته، انها تلبي رغبة من الرغبات اللي عنده في احلامه او في طموحاته. كل ما استوعبت ان عملية البيع بتتم عن طريق انك تبيع المشاعر وتوصلها للعميل المستهدف، كل ما بقيت انجح في اتمام البيعة. رؤيتك وحسك المختلف لمشاعر العميل اللي قدامك والبحث عنها هو ده اللي بيخليك تقفل الديل بطريقة مظبوطة، انك تعرف تغلق الصفقة بطريقة ناجحة ومختلفة عن اي حد تاني. قرايتك لمشاعر العميل ومعرفة ازاي تغطيها وتلبيها هو ده الفن والموهبة اللي انت لازم تبحث عنها. وانت بتقوم بعملية البيع انت بتبقى عامل زي المايسترو اللي واقف على المسرح، واقف بيعزف وكل الناس اللي حواليه واقفة بتتفرج وبتستمع وبتنصت ليه بطريقة فيها تركيز وبطريقة فيها إبهار. فكل ما أصبحت مبهر في طريقة تعبيرك للعملاء وإرضاء مشاعرهم، كل ما بقيت بياع أنجح وعرفت تتم الصفقة بطريقة سلسة وسهلة. إنك تخاطب مشاعر العملاء ده شيء مش سهل، لانك الاول لازم تفهم هي مشاعره ماشيه ازاي. في مبدا في البيزنس اسمه KYC او نو يور كاستمر، او اعرف عميلك، اعرف عميلك بيدور على ايه، اعرف عميلك جاي من اني خلفيه، اعرف عميلك ايه نوع المشاعر اللي بيبحث عنها اللي تعرف انت تلبيها له بالرغبه دي. خلينا نتكلم عن مثل فعلي ومثل حي في البيعه. لو انت واحد بتتاجر في العقارات وبتبيع الفلل اللي مليانه رفاهيه وبتستهدف بيها العملاء اللي معاهم من الاموال ومن الدخل الكبير، طريقه الاستهداف مع العميل ده والتعامل معاه والتفكير والكاريزما وتعبيرك عن نفسك وتعبيرك عن الشيء اللي انت بتبيعه اللي هو الفيلا الفخمه دي محتاج يكون اكيد مختلف عن انك تبيع موبايل او قلم او امور تانية كتير. ولكن فهمك لان العميل ده بيدور على السعادة وان هو بيستثمر من اموال وملايين بحثا عن السعادة، فاهم حاجة في مشاعره هي تلبية السعادة والرغبة اللي بيبحث عنها. فلو عرفت ان شعوره بالسعادة بيجي عن طريق انه يسكن في بيت كبير، فلازم ادور واستشف منه من كلامه هو ايه الشيء اللي بيبحث عنه، ايه الشيء اللي بيرضيه وبيحقق له الرضا الذاتي. فبالتالي ببتدي اضغط على النقطة دي وابتدي استهدفها واوصل ازاي الفيلا اللي انا ببيعها دي بتغطي جزء ده من المشاعر عنده اللي هو السعادة من المساحات الكبيرة. فببتدي اتكلم عن حريته جوه المنزل، عن طريقة الوسع في التحرك، عن طريق الاحساس بالراحة في وجود مساحات كبيرة، عن طريق تلبية مشاعره في انك توفر له الحاجة اللي بيدور عليها اللي هي المساحة الكبيرة اللي بتسبب له الفخامة والانبهار والاحساس بالراحة داخل منزل فخم ومساحته ضخمة، وهو ده اللي بيبحث عنه. لو قعدت اتكلم عن الموقع بتاع البيت ده وهو بيدور على المساحة وقعدت اركز كل تركيزي على الموقع، فانا بغير وبشتت فكره. لو لقاك بتتكلم في نفس الاتجاه بتاع المشاعر اللي هو بيدور عليها، فبالتالي انت بقيت انسان ناجح في ان انت تغلق الديل والصفقة دي علشان عرفت تضغط على الوتر الحساس اللي عنده اللي بيعرف يوصل المشاعر الصحيحة اللي هو بيبحث عنها، وهو ان العميل ده بيبحث عن المساحة الكبيرة الواسعة وانا منتجي او الشيء اللي ببيعه بيغطي له الجزئية دي. فببتدي اركز واستعرض الجزئية دي بكل نواحيها وامتيازاتها وتحقيقها للمشاعر اللي بيبحث عنها. لو عرفنا فعليا نركز صح في توصيل المشاعر السليمة للعميل بالبيعة اللي هو بيدور عليها، هتتم الصفقة بكل سلاسة. تفكيرك في البيعة بانك تلبي مشاعر العميل هو ده اول سلاح هتعرف بيه توصل لإتمام الصفقة بطريقة ناجحة وبطريقة سهلة وسلسة، لانك بتلبي بيها اهم امر بيدور عليه العميل. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها النهاردة في ازاي تقدر تتم الصفقة او البيعة بطريقة سلسة وتتميز فيها، هي ان احنا بنبيع الامر او الخدمة او المنتج لحل المشكلة. حل المشكلة هو شيء كبير ونقطة قوية بيدور عليها عملاء كتير. لو احنا لقينا واستشفينا من العميل انه طريقته في الشراء هي فقط لحل مشكلة او ازمة محددة، انا لازم اخاطب العميل طبقا لنفس المنهجية دي. لازم اخاطب العميل بتاع اللي هو بيشتري بناء على حل المشاكل بطريقة مختلفة عن العميل اللي بيبحث عن المشاعر. العميل اللي بيدور على حل ازمة او مشكلة في حياته وبيشتري امر سواء هو منتج او خدمة لحل المشكلة دي ليه طريقة وحنكة معينة. الطريقة دي بتكون اساسها مبني على ان انا افهم المشكلة اللي هو بيعاني منها من غير ما يتكلم عنها كتير، من غير ما يبقى بيضغط انه يوضحها. انا اللي لازم ادخل جوه عقله استشفها منه، اعرف منه ايه هي المشكلة اللي المنتج او الخدمة ده هيلبيها له ويحل له ازمتها. لو عرفت اوجدها بطريقه ذكيه من غير ما يلمح ان انا بضغط عشان اطلعها منه، فبالتالي بيسلم لي نفسه، فبالتالي بيؤمن بيا بان انا راجل عندي من الوعي ومن الدرايه في ان انا اعرف ادخل جوه عقله والبي رغبته. تلبيه رغبه العميل في حل المشاكل او في ان هو بيتم صفقه البيع بانه يحل ازمه جوه حياته، ده حل ذكي جدا في اغلاق الصفقه. مجرد لقيت العميل داخل لك، سواء لو افترضنا ان انت شغال في معرض سيارات ومشكلة العميل ده ان السيارة اللي عنده ما بتتسعش لعدد كبير من افراد الاسرة، او لانها ما بتغطيش مسافات طويلة بتفويلة واحدة من البنزين، الموضوع ده ممكن يكون مشكلة بتواجه ناس كتير شغلها بعيد عن بيتها، او الناس اللي بتواجه مساحة السيارة بتكون اسرتها عددها كبير وزادت وهو لسه عنده السيارة الصغيرة. فبالتالي لازم يبقى كل استهدافي على ان انا ما شتتش عقليته، خلاص انا استشفيت منه انه بيدور على سيارة اقتصادية ومساحتها كبيرة علشان استوعب عدد افراد من الاسرة اكبر. ما ابتديش اوجهه للشيء اللي بيكسبني ارباح اكتر، بالعكس ابتدي اوجهه للشيء اللي بيلبي رغبته ويحلله ازمته. تركيزي كله في كلامي لازم يبقى مربوط في انه يغطي ويحل ازمة العميل، وما ينفعش ابتدي اشتت عقله، بالعكس انا لازم اخليه يركز على الاتجاه اللي انا بوجهوله. فلنفترض انها سيارة من ماركة معينة فيها 7 كراسي بتاخد تفويلة واحدة 60 لتر تمشيني 700 أو 800 كيلو، فبالتالي بتوفر لاستهلاك البنزين ومساحتها كبيرة. ببتدي اعرض كل مميزاتها من النواحي اللي تسد ثغراته، اللي تسد النقط اللي بيدور عليها. ده بيقربني 8 خطوات من الـ10 اللي محتاجين يتم بيهم الصفقة. ده بيقربني وبيخليني اوصل اكتر لعقله في اتمام البيعة اللي انا بسعى لتحقيقها. فكل ما قربت من فكره اكتر واستوعبت المشكلة اللي بيدور على حلها وبقيت انت حلال المشاكل، فانت بقيت واحد بياع ساحر، بياع عارف تدخل عقلية العميل اللي قدامك، عارف ازاي ترضيه وتلبي رغباته وتحلله ازماته. انك تكون السبب في حل ازمات العميل، هو ده البياع اللي كل الناس بتلجأ له، لانه بيسموه البياع حلال المشاكل، البياع اللي بيعرف يسد ثغرات حياتي ويخلي حياتي تبقى افضل، لانه عارف يخش جوه عقلي ويستوعب ويفهم المشاكل والازمات اللي بتمر معايا، وبقى هو حلال المشاكل دي. النقطة التالتة اللي هنتكلم عليها النهاردة في ازاي تبقى بياع شاطر جدا وتعرف تتم الصفقة بطريقة صحيحة، هو ازاي تعرف تقرأ البيعة عن طريق قصة، وهي اتمام البيعة عن طريق بيع القصة. يعني ايه بيع القصة؟ بيع القصة ده شيء مهم جدا، لان جزء كبير من العملاء اللي بيشتروا خدمتك او منتجك بيكون الطريقة السهلة والسلسة اللي اقدر اوصل لهم البيعة بيه، هو ان انا ابيع له قصة او تجربة من المنتج ده، ابيع له طريقة توصل لعقله الموضوع عن طريق ان انا اسرد له قصة ورا المنتج او البيعة دي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معناها ان انا لو في قلم معين ببيعه او موبايل معين ببيعه وبحكي له قصة نشأته، بحكي له ازاي اتعمل، بحكي له ازاي الناس بدعت وفكرت في انها تعرف توجد في المنتج ده كل انواع الخدمات والاوبشنز والتولز اللي تسهل او الادوات اللي تسهل بيها علي حياتي، وازاي طوروا فيه فكريا، وازاي عرفوا يوصلوا للنموذج ده والماتيريالز اللي معمولة منها، وازاي عرفوا يجيبوها من دولة معينة، وعرفوا ازاي يركبوها على بعض عشان يوصلوها للشكل ده، وسردي للقصة دي بطريقة مشوقة وبطريقة فيها عرض بيجذب عينيه وبيخلي عنده حاجة اسمها عنصر الانتباه، بيسمع لك وبيسمع القصة، مش بيسمع المنتج ولكن بيسمع القصة اللي ورا المنتج او الخدمة اللي بتتعمل، بيقتنع بيها وبيبقى عنده بيها احساس بانها بتلهمه، بانها بتوصله لليفل تاني من الفكر والسعادة، فانه لو اقتناها فان هو اكنه عاش جوه القصة، بانه اكنه بقى جزء من نجاح القصة دي. رؤيتك في انك ازاي تعرف توصل القصة دي للعميل في حد ذاته نجاح وطريقة مهمة جدا. طريقتك وحنكتك في سرد القصة وتعبيرك عنها بانك تعلي صوتك في اجزاء وانك توطيه وانك تخليه عميق اكتر وانك تخليه صوت يعرف يجذب عقل واذن العميل طول مستوى الحديث، ده في حد ذاته موهبة وقدرة مهمة جدا. طريقة بيعك للقصة اللي ورا المنتج او الخدمة هو فن، هو موهبة لازم تطور فيها من نفسك، وتفهم دايما لو انت شغال في مجال معين تفهم ايه القصة اللي ورا الحاجة اللي انت بتبيعها. لو انت شغال في معرض سيارات وبتبيع سيارات من ماركة معينة تفهم العربية دي قصتها ايه، اتعملت ليه، ايه هي المكونات الاساسية منها، معمولة بهدف وراها قصة محددة قامت علشانها، ازاي بعرف اسردها وازاي اعرف اشرحها للعميل واخليه يبقى كله اذان صاغية ليا بيسلم لي نفسه من الاخر، علشان هو عاش جوه القصة ودخل جوه المود اللي بنهايته بتتم الصفقة بطريقة سهلة وسلسة. طريقتك في سرد القصة هو ده حنكتك وفنك. كل ما بقيت بياع شاطر كل ما بقيت عارف تعبر عن المنتج او الخدمة اللي بتبيعها كأنك انت بتتمناها، كأنك انت جزء منها، كأنك انت اللي كتبت القصة، انت اللي عملت الفيلم والاغنية والسيناريو والحوار بتاع طريقة بيع القصة دي للمشاهدين او المستمعين. انت الراجل المايسترو اللي واقف على المسرح بيشرح للناس وبيعزف وكله قاعد بيتفرج عليه علشان هو فنان لبق. البيع هو فن، والفن ده لازم تكتسبه وتطوره لنفسك، لانك بيه هتعرف تغطي اهم جزء في اي مؤسسة واهم جزء جوه مشروعك، هو انك تكون مصدر الدخل ومصدر اتمام الصفقات. كل العالم بيبحث عن البائعين المهرة لان هم اساس نجاح اي مؤسسة، فبالتالي بانك تفهم التلات انواع من العملاء دول هم دول اللي هيخليك تعرف تنهي القصة بطريقة ناجحة وتتم الصفقة بطريقة صائبة وتبقى من اشطر وامهر البائعين. رابع نقطة هنتكلم عليها النهاردة في ازاي تكون من امهر البائعين في فهم العملاء وازاي اتمام الصفقة، هو انك تكون مصدر الثقة. يعني ايه مصدر الثقة؟ مصدر الثقة هي طريقة بتعرف توصلها للعميل ان تبقى انت المصدر الاساسي اللي بيرجع له في الشيء ده او في التخصص ده. انك توصل مهاراتك وقدراتك للعميل وتجعل ان عنده ثقة كبيرة جدا فيك، في ان انت عندك من دراية ومن وعي لتوجيهه في الامر اللي انت متخصص فيه ده، ده في حد ذاته من اكتر الاساليب اللي بتخليك تعرف تقوم بالبيع بطريقة سهلة وسلسة. لانك لو اصبحت مصدر الثقة للعميل ده بقيت انت المرجعية ليه في اتخاذه لقرار الشراء في اي شيء يتعلق بالمجال اللي انت متخصص فيه. فلو انت بقيت السمسار العقاري اللي فعلا بيدله على افضل استثمارات في المجال العقاري، سواء هيستثمر في العقارات او هيشتري عقار عشان يسكن فيه او هيشتري عقار عشان اولاده، وفعلا كل مرة بيلجأ لك فيها بتكون انت مصدر الارشاد الصحيح بعد ما تكون فهمت هو بيدور على ايه وعرفت تغطي احتياجاته وتدور له في السوق على كل شيء وبيبحث عنه، بقيت انت مصدر الثقة. ومجرد ان انت بقيت مصدر الثقة معناها ان بقت اتمام البيعة بقت بتتم مع العميل ده بطريقة سلسة وسهلة. عشان كده لازم تبحث دايما على الطرق اللي تكتسب بيها ثقة العملاء اللي بتتعامل معاهم، لان كل ما اكتسبوا الثقة اكتر معاك كل ما زاد حجم تعاملاتهم معاك اكتر واكتر، لانك ممكن تفضل تبيع لهم على مدار الحياة. مش لازم كل مرة تبيع لعميل جديد ومختلف، اسهل بيعة بتبقى العميل انت قمت بالبيع ليه في وقت سابق، انك عرفت ازاي توصل له رسالة انك امهر بائع بيغطي احتياجاته ورغباته، فبالتالي زرعت الثقة جواه في انه يلجأ لك وقت ما يحتاج لك. لازم تفكر في الطرق اللي تعرف بيها تكتسب ثقة العملاء، لان هو ده اللي هيزرع جواهم انه يلجأوا لك في اي وقت بيحتاجوا فيه لارشاد او لشراء شيء في تخصصك. انت اللي هتبقى بياع السعادة ليهم، انت اللي هتبقى مصدر الثقة اللي هيلجأوا له ويتموا البيعة عن طريقه. ولو عملت ده بطريقة صحيحة هتبقى وصلت لأسمى هدف في البيع، وهو انك بقيت مصدر الثقة اللي العملاء بيدوروا عليه، فبقت البيعة بالنسبة لك سهلة وسلسة وتبقى بكده من اشطر البائعين. يا رب تكون حلقة النهاردة كانت بإفادة كبيرة ليكو، ويا رب تكونوا تعلمتوا ازاي تعرفوا تقفلوا البيعة بطريقة سهلة وسلسة بعد ما فهمتوا عقلية العميل وازاي نعرف نستهدفها ونغلق بيها الديل او الصفقة بطريقة ناجحة، ويا رب تكون ده هيأثر عليكم في حياتكم بطريقة ايجابية. ويا رب لو عجبكم الحلقة مستني تسيبولوا الكومنتس تحت، ومستني تدوسوا لايك وتسعملوا سبسكرايب في القناة، وما تنسوش تسيبولي تعليقات عن الاراء بتاعت المواضيع اللي انتوا محتاجين اتكلم عنها في الحلقات الجاية. ليلتكم سعيدة. حان الوقت لتتعلم كيفية بدء مشروعك وتحقيق استقلالك المالي. اشترك الآن.